ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أيها الشهداء هذا سناكم ينبت فوق أفواه البنادق قوافل نصر وبيارق ومواكب إباء فهذا معدن الدماء أيها الشهداء أيها العابرون مسافات مستحيلة الساكنون الكون نارا وصهيلا يا راكب المجد دماؤكم تدق أبواب القدس إلى الشهيد بإذن الله حسن القطروي وأحبته ومنشر هذا النشيد توجعي وتوجع الدنيا معي أودعكم بدمعات العيون أودعكم وأنتم لعيوني أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني أودعكم بدمعات العيون أودعكم وأنتم لعيوني أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني أراكم ذاهبين ولم تعودوا أكاد أصيح إخواني خذوني ألست أطيق عيشا لا تراكم به عيني وقد فارقتموني ألا يا إخوة في الله دمتم على المأساة لي خيرا معيني وكنتم في طريق الشوك وردم يفوح شذاه إطرا من غصوني إذا لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس البنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون أودعكم يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضلعي هل تسمعون توجعي وتوجع الدنيا معي